موز غايت ودراتني وميوك مريخ يندي قانا اسمو قيك شمنيتي وكان يا نيران أنا نقدين منار نسوالي يسجلنا يا قرمليني ما سيوفي يسجلنا يا قرمليني ما سيوف أفوكان قي خداديك شمني ثلاثي تدرناك زودي مقاي أخي كرفو فوسي تدر فيه تزاشت جودم في الخاونة أتنكين ورجون قيخي سمك الحرارة يورو ورجون قيخي سمك الحرارة يورو يغو كان ريخ بنادم كشم خاس يخو الريخ يخو الريخ نظر خاس غانش كادي نظر الطيري وكان ولانيك كي خلباز يسكن ميا راكال حباني قنواني غير من ريش نكاكال حباني قنواني غير من ريش نكاكال واتي موزغا تيني قضيخي وادو نوال نغيل الشر ارن تدريتينو زول سر سنتور النخ يغو كان سولور ندراك يا كنرا روال ناكوي ديال ناكوي ديال لادناكي سلمى العولاتي سمز الخيف راول غيقين ومن تسمس كي خوكني الفرغان نكا موصحاني كي خوكني الفرغان نكا موصحان واتي مزغا كي خلبازيور وباباس يا سيت نول ناسي تيفي وريليني دم نوراري التميمي ينرادي الصحو مدى الدرخ يا وين اللي يقي يسقصد كل ويدا ويدا خنو سيتيرا مناخ البازيغ سول يقاك وكالي مروان تيموز غاية ودراتني ومكمري We'll be right back. غنقي خدادي كشمني تلاتيني تدورك زودي موقاين أخي كرفوفوسي تدرفت داش جود ما في الخاون تنكيني ورجونقي خسمك لحارة يوروني you.